اضرب يا شيبة 11 في 14. أنا شوف نسيت ولا لا؟ لا ما يصلح. يلا ذهنا في 14 في 14 وقلنا أضف أحد الأحاد أحد الأدين الآخر 1 إلى 14 ابسطها عشرات أضف إليها الأحاد في الأحاد 1 في 4 صارت كم؟ 154. واضح هذه؟ إيه لك ما جيت. طيب أضرب 12 في 16 12 في 16 يلا اضرب يا 60 حين عندك 16 واثنين 12 و 16 اضف احد واحد من العددين للاخر 2 و 16 17 18 ابسطها عشرات اي اضف اليها 2 في 6 12 اي اضفها الى هذه 192. طيب اضرب 13 في 14 يلا انت عندك كام؟ 182. واضحة؟ طيب 11 في 16 في 15 11 في 15 لا ما زيننا شيء لأننا عندنا لكم طريقة مختصرة جدا يعني أسهل لك من تجي تستغرب. واضحة فاهمينها الطريقة؟ يلا كم؟ اي يلا اي بس 105. واضح هذه؟ عندك إذا كانت الأعداد من 11 إلى 20 من 11 إلى 20 إذا أردت أن تضرب عدد من 11 إلى 20 طريقة سهلة جدا أن تضيف أحد العددين للآخر ثم تبسطه عشرات وتضيف إليه مجموع ضرب الأحاد في الأحاد ذهنا. فمثلا لو قيل لك أضرب 13 في 12 13 في 12 اجمع الثلاثة إلى 12 أو الاثنين إلى 13 كم يكون؟ 15. ابسطها عشرات. ال 15 كم فيها من عشرة؟ 150. معنى ابسطها عشرات يعني عدد العشرات ثم أضف إليها الأحاد في الأحاد مجموع الأحاد ضرب الأحاد في الأحاد 2 في 3 6 صارت كم؟ 156. واضحة هذه؟ ها؟ جرب يلا اضرب 14 في ها؟ في 16 ها؟ 200، طيب ابسطها عشرات 200، طيب انت صحيح. طيب 18 في 16 في راس، فهمت الرياض؟ ما شاء الله ما حضر وفهم. كم؟ احنا قلنا كم؟ 14 في 18 في 16 18 في 16 في 18 اضف ال 6 لل 18 كم تكون؟ طيب 240، 240 اضف اليها 6 في 8 48 كم تكون؟ 288. طيب 17 في 15 تفضل. يلا 17 في 15 17 زائد 5 25 سهله هذه، اسهل منها. طيب نمليها عليكم الان، انا في ميبة هذه الطريقه من 11 الى 20 فيه اذا اختلف. يلا طيب لا لا لا لا اعطيك مياه مختصر احسن نروس اقلام. طيب اكتب اولا من 11 الى 20، يعني اذا كانت العشره، اذا كانت العشره غير متعدده في المضروبين. ايش معنى غير متعدده؟ يعني مثل 11 12 13 14 الى 20. طيب الطريقه كتبتوا انتم اذا كانت العشره غير متعدده في المضروبين، ك 13 في 15 11 في 14، يعني ما وصلنا إلى 20، يعني من 11 إلى 20. اكتب بين قوسين، أولا اجمع أحد العددين إلى كامل الآخر. ثانيا اجمع أحد العددين إلى كامل الآخر. ثانيا ابسط الناتج عشرات، ابسط الناتج عشرات وزد عليه حاصل مضروب الآحاد في الآحاد. يا عبد الرحمن امسح عشان حاصل مضروب الآحاد في الآحاد. طيب منها 14 في 14 اضرب 14 في 14 تحت 14. نقول اجمع أحد العددين إلى كامل الآخر، اجمع الأربعة إلى 14 كم يكون؟ 18. ابسطها عشرات 180، أضف إليها 4 في 4 16، 180 و 16 96. 196 واضحة؟ نعم. طيب مفهوم الآن كل. طيب الثانية، إذا تعددت العشرة في أحد المضروبين فقط، تعددت العشرة في أحد المضروبين فقط مثل 14 في 26 14 في 36 14 في 46. الآن 14 كم عشرة فيها؟ واحدة. 36 كم عشرة؟ ثلاثة. 46 أربعة. معنى تعدد العشرة يعني صارت أكثر من 20. طيب طريق واحد، اضرب آحاد الأصغر في عشرات الأكبر. ترى هذه الآن تفهمون ذهنا ثم خلاص تصير في الذهن، أقول الآن تكتبها ثم خلاص تصير في ذهنك على طول تعرفها. اضرب أحد الأصغر في عشرات الأكبر، ثم زد الحاصل، قصد الحاصل ناتج، إلى العدد الأكبر، اثنين ثلاثة، ابسط المجموع عشرات، رابعا زد عليه مضروب الأحاد في الأحاد. يلا عبد الرحمن اضرب 36 في 14. طيب احنا ايش قلنا؟ اضرب احاد الاصغر في عشرات الاكبر. احاد الاصغر كم؟ 4 في عشرات الاكبر، 4 في 3 12. لا ما يحتاج 12 لا عشرات، وين العشرات يا اخي؟ 3 اضرب الاحاد في العشرات كم؟ 12. اضف اليه حاصل، زد الحاصل للعدد الاكبر، كم العدد الاكبر؟ 12 هذه زدها 36. 36 كم درجه؟ ثلاث درازه. طيب 12 48، ابسطها عشرات. طيب اضف اليها حاصل 6 في 4 24، تصير 200 اي يلا ابسط. احنا قلنا اول شيء اضرب احد العددين، احد الاصغر في عشرات الاكبر. طيب ثم زد الحاصل، زد الحاصل على الاكبر، ثم ابسط المجموع عشرات، ثم زد عليه مضروب الاحاد في الاحاد. ها شلون؟ شو اللي كيف يا عبد الرحمن؟ 4 في 3 12. طيب اضفها ل 36، ابسطها عشرات. طيب اجمع اليها 6 في 24، 6 في 4 اي 24، 480 و24 504. واضحه؟ اي كل ما رجعت شوي شوي. ها أحد الأصغر في عشرات الأكبر، ثم أضف الناتج للأكبر، أبسط عشرات واجمع إليه أحد في الأحد. أي طيب لو قلنا لك أضرب 12 في 32 كم في ذهنك؟ 2 في 3 6، اجمعها 32، مو في اجمع جمع 38، ابسطها عشرات 388، اجمع اليها 3 في 2 6، كم صارت؟ 6 في 2 شلون؟ انت ما كتبت الطريقه؟ أنا عمليت الطريقة علشان ترجع إليها. أنا شوف الآن، أول شيء تضرب أحد الأصغر في عشرات الأكبر. طيب الناتج كم؟ 12. أضفه إلى العدد الأكبر، وين الأكبر؟ طيب أضف له 36 كم يكون؟ 48. أبسطه عشرات، أجمع إليه الأحد في الأحد، 6 في 4 واضح؟ طيب اضرب يا عبد الله 13 في 26. لا مو بالقلم،

على عدد تكرار العشرة. أربعة في أربعة، نعم نسيت غلط، في أربعة في ضربها في أربعة، 96 ها اللي ناتجها ضرب في أربعة في عدد تكرار العشرة. احنا قلنا 42 في ها 42 في 46، 48 أضربه في أربعة تكرار العشرة، 48 في أربعة كم؟ يلا أمين، 8 في 4 2 30 ها 2 باليد 3 ها 192. أبسط عشرات 1920، أضف إليه 2 في 12، أضف 12 لهذا خلاص انتهى. طيب اضرب 52 في 53 55، اضربها في عدد الخمسات كم؟ في عدد العشرات كم عندنا من عشرة؟ 5، 55 في 5 ها؟ جانو 75، أبسطها عشرات 2750، أضف إليها 25. طيب هذه سهلة ولا العادية الطريقة؟ سهلة العادية أسهل؟ هذه بدون ورقة، يعني ما تحتاج ورقة ومع التمرن يعني تتمرن عليها خلاص. اها يا رياض، اي يعني المضروب على حد التكرار العشرة. طيب الان اخذنا اذا كان المضروب يعني العشرة غير مكررة، واخذنا ايش ثانيا اذا كان مكررة في احد العددين، وثالثا اذا كانت في كلا العددين، باقي اذا كانت متكررة في كلا العددين مع الاختلاف، مع الاختلاف، وهي الحالة الرابعة والأخيرة، إذا تعددت العشرة في أحد الجانبين واختلفت، إذا تعددت العشرة في أحد العددين واختلفت. لا هذه في أحد وذيك في كلا، يعني هذيك 24 في 24، هذه 24 في 44 في أحد العددين واختلفت. لا لا، اللي في كلا اللي قبله اللي هي رقم ثلاثة، إذا تعدت العشرة مثل 23 في 23، 33 في 33 ومش ها؟ أي واتفق، وهذا اختلفت، الأربعة اختلفت. طيب نقول اولا اضرب كامل احد العددين في عشرات الاخر، اضرب كامل احد العددين في عشرات الاخر، ثانيا كرر أحد الآخر بعدد تكرار عشرات المكرر، تفهمون إن شاء الله، كرر أحد الآخر بعدد تكرار عشرات المكرر، ثم ابسط المجموع عشرات وزد عليه حاصل الأحد في الأحد. ثم زد عليه حاصل مضروب الأحاد في الأحاد. شوف يا عبد الرحمن، أضرب 24 في 33، ونضرب أحد العددين في عشرات الآخر، 24 في 33، شوف 33 في 2، أو 24 في 3. خلينا على الأولى 24 في 3 كم؟ 72. طيب كرر أحد، شكلنا احنا كرر أحد الآخر بعدد تكرر اللي هو الثلاثة. ايش ضربنا أول؟ 24 في 3 24 في 3. طيب اضرب 3 في 2 6، اضفها ل 72 78، ابسطها عشرات. طيب اضف اليها الاحد في الاحد وانت نقول شوف، نقول نضرب احد العددين. الان اختر واحد عشان ما تشوش عليك، نختار ال 24. ايش تصير؟ طيب الثلاثة ايش تصير؟ ما فهمت ايش السبب. اي طيب خمسة، حط خمسة. طيب تبى الان نختار 24 نضربه في، لا في ثلاثة في عشر، نضرب كامل احد العددين في عشرات الاخر. امسح امسح ال 72. طيب 24 في 3 يعني 24 تقول في 3، ترى نذكرها توضيحا ولا هذا معروف. 24 في 3 كم؟ 72. طيب نضيف اليها مضروب احد الاخر في عشرات المكرر في عشرات المضروب اللي تو الان 35. 5 في 2، 5 في 2 10، اضف ال 72 ها كل واحد من عيد الطريق نفسه. طيب 24 في 3 لا اصبر، اضرب كامل احد العددين في عشرات. 24 في 3 كم؟ 72. اضف اليها مضروب احد العدد اللي مضرب نافذ في المضروب 5 في 2 10. طيب 2 8، ابسطوا عشرات 820. اجمع اليه احد في الاحد 4 في 5 20. ها كلها سهله اصلا، كلها سهله، فاهم؟ هذه وش تسمى طريقه؟ لا مو محمول في الكليات، هذه طريقة الحمل، هذه طريقة الحمل. ربما يمكن أسهلها لذهنا اللي هي مثلا 15 في 16 ما شبه ذلك، هذه السهلة. طيب يلا خلينا نحل المسائل. نعم ها وين توجد فيه؟ ما كتبتها؟ لا انقلها من أحد، موجودة في كتب الفرائض في كتب الحساب. نعم هلك هالك عن ثلاث زوجات. جدتين وأختين شقيقتين ثلاثة إخوة لأم وأربعة أعمام. لا صرهم شيء ولا لا؟ اقسم. الزوجات كم لهم؟ كم الزوجات؟ الربع. وجدتين اكتب مو مشكلة ربع وبعدين امسح ربع. والجدتين سدس. سدس. والشقيقة شقائق ثلثان. والإخوة اليوم كيد. طيب ثلث من كم المسألة؟ عندك ثلث وسدس وربع. 12 12. امسح هذا. عرفتوا شلون صارت 12؟ عندنا السدس وثلث وربع. السدس داخل في الثلث مداخلة، بقي 6 و4 بينهما موافقة، يكون 12. 12 الزوجات الربع كم؟ 3. وللجدتين؟ 2. وللشقائق؟ 8. وليخو اليوم؟ أربعة. كم؟ ها؟ 17. طيب حط السبعة. ها منقسمة على الورثة؟ ها؟ 4 و8 كم؟ 12 و2. 14 و3. منقسمة فيها انكسار؟ وين؟ الإخوة اليوم. طيب هم 4 وسهامهم 4 وهم 3 مضايع. أثبت كامل الرؤوس 3. طيب أضربه في حق جزء السهم. ما فيها حمل. شوف 3 و7. ها؟ لا 3 و7 عشان تعرف إن محلك غلط. 3 و7. 21. ما دام 1 ما يمكن يصير 2. طيب 52. اقسم اقتل واحد. ها 51. خط الفصل. طيب شوف هذه القاعدة يا عبد الله، يقول عند القسم إذا كان انكسار على فريق واحد، عند القسم يكون للواحد ما لجماعته، كل الواحد ما لجماعته. شوف الآن الزوجات 3 كل واحدة كم لها؟ ها؟ 1 قبل. الآن عند التصحيح يقول إذا كان الانكسار على فريق واحد، فعند التصحيح يكون للواحد ما لجماعته. يعني الزوجات الآن لهن 3، اعرف أن كل واحدة بيجيها 3، يعني ما يحتاج تنظر جزء السهم. تقوم تجدتين 2 كر 4 6. نعم لا بس ترى الواحد من الجماعة عنده موافقة. نعم يلا كم 4. نعم مضبوط. يلا كمل ألخ. يلا تبدي درسنا الفرائض يعني. أي ها اللي شوف معنا حفوان الشيء هارا أنت صور أنت صور لأعلى. أي طيب هلك هالك عن 5 زوجات ما يمكن. ما في 4 زوجات. طيب أمه واحدة معه. طيب 4 زوجات كبر الأرض. أقول كبر الخط. لا لا كبر ما يشوفون اللي بعيد ما يشوف. طيب 4 زوجات و خمسة أبناء. أبناء ولا هم ثلاثة إخوة لأم. وأم كم للزوجة؟ الثمر ولا ابناء؟ من تعطي السدس؟ الأم. طيب يا أحسنت، أول ما تبدأ بأصحاب الفروض ألحق الفرائض بأهل تلعونهم؟ نعم أنت في الفرائض باب التطليع وباب الحجب. الأخوة اليوم فروال. طيب إذن يسقط الأخوة وهذا لهم الباب. كم المسألة من كم؟ ديك سدس وثمن. وش بين التوافق؟ ستة والثمانية في النصف. خذ نصف أحدهم واضربه في الآخر. ستة أو تقول في ثمانية. إذا مثلا نربع امسح الثمن والثمن. الزوجات أربعة وعشرين على ثمانية كم؟ ثلاثة. و أربعة والأبناء صح. ذكرنا ان 24 اصل 24 ما يمكن ان يبقى بعد الفروض عدد زوجي ابدا، لازم 17 7 15 13. ان بقي معك 18 او بقي 6 او بقي 8 يعرف ان حلك غلط. واضح هذا؟ اصل 24 اذا قسمت، اذا اعطيت اصحاب الفروض لابد العدد الذي يبقى معك بعد الفروض يكون عدد وتر فرد، إما سبعة أو تسعة أو 11 أو 17. ما يمكن يبقى، إذا بقي معك مثلا 16 14 8 6 4 فأعرف إن حلك قسمك خطأ. يلا لنا في انكسار. الزوجات سهامهم كم؟ طيب ورؤوسهم أربعة. هذا التليل على أربع زوجات، كم لكل زوجة؟ عندي ثلاث ثلاثة تبتدي ثلاث زوجة، كيف تقسم؟ أي متى تقسم؟ ثلاثة على أربعة ما تنقسم؟ يوافق ولا يباين؟ اي تاقف الى هنا كم؟ اي كنت عارف. طيب ثلاثة اقسم على أربعة ما ينقسم ويوافق اللي يباين. اي ما درست مره عن ما درست التأصيل بس انا عندي يا الحين تفهم القيت خلي يوريك وناتي لها ان شاء الله تعالى في الدراسه في ثلاثه اصبر قليل ثلاثه اقسمها على اربعه ما ينقسم ويباين نثبت كامل الروس أربعة طيب 17 على خمسة ما ينقسم وش بعد ويباين خمسة في أربعة 20 طيب تنقل أنت من كتبك لا ما يستعمل حل وين الطريقة اللي تعلمناك؟ ها؟ هذه شيء سهل الصوت غير ها؟ ما يحتاج لي ما يحتاج لي بعد. أي 24 في 2 أي. تنجح من حلك ما ضرب وين العشرين اي منين جت احنا قلنا ثلاثه سهام سهام الزوجات كم رؤوسهم اربعه ما ينقسم ويباين نثبت الرؤوس كم الرؤوس اربعه الابناء سهامهم 17 رؤوسهم كم خمسه اقسم 7 على 15 ما ينقسم ويوافق ولا يباين مباينة خمسة الآن عندنا خمسة وأربعة إيش بينهم بالنسبة لأربعة تباين في التباين نضرب خمسة في أربعة بعشرين خرج جزء السهم فهمت وش الإشكال اللي عندك؟ الحين عرفت جد أنت عشرين عرفت الآن الحمد لله اجمع اجمعتها إذا الدرس القادم إن شاء الله نراجع المناسخات. نعم. أي نقول أسبق من هذا. من بيت المال. بيت المال. نعم. إيه ما أسكت. إذا أوصل وارد لابد من إنجازة الورق. إيه. القول الثاني من إنجازة الورق يصح في مرض موت. إيه. عند العلة شيخ يعني إنه قد حياء يعني. لا لا مرض خلاص علموا إنه مات الرجل. بخلاف ما في حال الصحة. أقول بخلاف ما إذا كان في حال الصحة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.